مساحات مرة عرب مرة مختلفة مع المغرب فلم يباتوا فيها ورموا الجماعة في أول الليل بدري قبل انتهاء بعد المغرب دليل ورموا الجماعة وذهب وقصروا وذهبوا فطاروا ما حكمه سألوا ولا ما سألوا ما سألوا غلط هذا كل شيء فعلوا قبل نصف الليل غير صحيح لا خروجهم ولا تقصيرهم ولا رميهم ولا طوافهم عليهم يعيدوا الطواف والسعي وعليهم دمعا ورمي الجماعة قبل نصف الليل وعليهم دمعا ترك المزدلف عندما حدوهم عن ترك المزدلف هو الثاني عن رميهم قبل غروب الشمس قبل نصف الليل اذا كان ما رموا يوم العيد لكن ما عادوا الرمي وعليهم ان يعيدوا الطواف والسعي والفدي اللي ذبحه بالليل كذلك الهدي ذبحه بالليل وشو هدي؟ الهدي هديهم نعم فني التمتع يعني ذبح نعم ليلة 11 ذبحه نعم ليلة 11 ليلة العاشر قبل العيد قبل العيد واصبح العيد قبل العيد قبل العيد نعم ليلة عرفة